كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد ولقد أتوا على القرية التي أمطرت ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ

فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى عدو لي إلا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا من دون الله هل ينصرون إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أَمْ لَمْ تَكُنْ أتتركون في وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون

وَإِنَّهُ Bye. وتقلبك في الساجدين.

وحشر لسليمان شيء وَلَهَا عَرْشٌ فلما جاء سليمان تفرحون ارجع إليهم

بل